ولأهل المشرق من الهنود وغيرهم عناية فائقة بالمشكات، يعني مقدمة على كل كتاب عندهم، يعني ديدا علماء مشوقهم قراءة وإقراء المشكات، طبعت عندهم مرارا وشرحت شروح كثيرة، لأن الفائدة من المشكات قريبة أقرب منها من الكتب الأصلية الستة، فائدة قريبة يعني مباشرة تحصل على الفائدة. والبغوي إذ قسم المصابيح صابح مصابح ومصابيح كما المصباح والسراج كما يجمع مراسل مرسل على مراسل ومراسيل ومسند على مساند ومسانيد ومقاطع ومقاطيع وغيره ومفاتح ومفاتيح، هذه صيغة منتهى الجموع، صيغة منتهى الجموع. والبغوي قسم المصابيح إلى الصحاح والحسان جانحة جانحة يعني مائلة، لكن التعبير بالجنوح أولا اقتضاه النظم، ثانيا اللفظ الذي هو الجنوح الميل، نعم الجنوح هو الميل، يعني جنح فلان لترجيح هذا أو مال لترجيح هذا معنى واحد، لكن الجنوح المادة تدل على ما هو أقوى من مجرد الميل، يعني ميل وزيادة. جانحا أن الحسان ما رواه في السنن، ما ذكرنا الصحاح ما رواه في الصحيحين، لأن هذا يحتاج إلى كلام، يعني ما رواه في الصحيحين صحيح فيه إشكال، ما فيه إشكال، ولذلك ما ذكره يسلم لأن ما رواه في الصحيحين صحيح من الصحاح هذا، لكن ما رواه في السنن إلى الصحاح والحسان جانحا أن الحسان ما رواه في السنن، رد عليه رد عليه رد على البغوي هذا الجنوح وهذا الميل وهذا الاختيار أن ما في السنن يحكم عليه بأنه حسن، رد عليه إذ بها غير الحسن. القسم الثاني الذي يصدره بقوله ومن الحسان ثم يخرج أحاديث من السنن، هذه الأحاديث التي عنونها وترجم لها بالحسان بها غير الحسن، بها الصحيح وبها أيضا الضعيف، ما روى في السنن رد عليه بما غير الحسن، نعم لأنه لا يلزم من كون الحديث مخرج في السنن أن يكون حسنا. نعم ابن الصلاح يميل إلى أن من مثل ما تقدم من أنه يتوسط في أمره مثلا ما اشترطوا الصحة ولا تزموها ولا نص أحد على تصحيحه ولا تضعيفه، يتوسط في أمره، وهذا الذي جر عليه جره إليه مذهبه. طيب ماذا ما الذي دعا البغوي أن يقسم هذا التقسيم، وهل يوافق على هذا ولا يوافق؟ الناظم يقول رد عليه إذ بها غير الحسن، بها صحيح وبها ضعيف، ومقتضى تقسيمه أننا نقبلها من غير نظر صحيح وضعيف، ومقتضى قوله أنها لو عوضت بأحاديث صحيحة رجحنا الأحاديث الصحيحة عليه لأن حكم عليها بالحسن فهي حسان عنده، لكن هذا قول مردود لأن فيها الصحيح والضعيف. دافع بعضهم عن البغوي، والبغوي بيّن ذلك في مقدمة كتابه، بيّن في المقدمة مقدمة المصابيح بيّن، وهل يكفي مثل هذا البيان ليقول من يقول مثل الخطيب التبريزي وغيره، التاج التبريزي مو الخطيب، التاج التبريزي يقول أنه لا مشاحة بالاصطلاح، وما دام بيّن اصطلاحه لا مشاحة بالاصطلاح، هل يقول مثل هذا؟ يقال مثل هذا لا مشاحة بالاصطلاح، يعني انتصر بعضهم للبغوي وقال ما دام بيّن وهذا اصطلاح له العلماء يقول لا مشاحة بالاصطلاح، مقبول ولا غير مقبول؟ نعم هذا كلام غير مقبول، لأنه مطلقون لا مشاحة بالاصطلاح، لكن هل يوافق على كل صلاح يصطلح ولو خالف متفق عليه في فن علم العلوم؟ من الاصطلاحات ما لا مشاحة فيه وما لا يخالف ما تقرر في أي علم من العلوم أو كان عليه عامة أهل الفن، مثل هذا لا مشاحة فيه، لكن إذا خالف ما تقرر في علم من العلوم أو عليه عامة أهل هذا الفن فإنه مشاحة فيه. ومثال ذلك لو أن شخصا ألف كتاب في الفرائض وقال أنا بصلح لنفسي اصطلاح هو أني أسمي العم خال والخال عم، اصطلاح وبينه في المقدمة يقال لا بأس اصطلاح ولا مشاحة بالاصطلاح، لا يشاحة من هذا الاصطلاح. لكن لو أن شخصا قال أنا أسمي والد الزوجة عم وقال آخر لا أنا أسميه خال، يشاح بالاصطلاح أو لا مشاحة بالاصطلاح؟ لا مشاحة بالاصطلاح، لأن الاصطلاح الأول إذا غير العم بالخال والعكس ترتب عليه أحكام شرعية، أما الثاني ما يترتب عليه سواء قلت له عم أو خال ما يفرق، فهناك اصطلاح يشاح فيه واصطلاح لا مشاحة فيه. إنما نأتي إلى الخرائط، خرائط الجغرافية، شخص يريد أن يؤلف في الجغرافية ويقول الناس يسمون هذه الجهة الشمال وهذه الجهة الجنوب، أنا أبصلح لنفسي وأبين في المقدمة أن جهة الشام جهة الجنوب وجهة اليمن جهة الشمال، وأنا أبين ما هو صحيح ولا ليس بصحيح، ليس بصحيح. أو لو قال أن السماء تحت والأرض فوق هذا اصطلاح بينه في الكتاب، يشاح ولا ما يشاح؟ لابد من مشاحته مثل هذا الذي يخالف ما يتفق عليه أهل الفن من الفنون بحيث تضطرب أحكامهم بسببه قد يشاح فيه. لكن لو قال الشمال شمال والجنوب جنوب، لكن بدلا من الشمال فوق في الخارطة أنا بقرب الخارطة خلي الجنوب فوق، يغير من الواقع شيء؟ ما يغير من الواقع شيء، ونقول لا مشاحة بالاصطلاح. وبعض المتقدمين من الجغرافيين يجعل الجنوب فوق، مثل هذا لا مشاحة بالاصطلاح، سواء اللي فوق شمال ولا تحت أي فرق، أما الذي يغير من الواقع أو من مما تعرف عن العلم أو يترتب عليه تغيير في الأحكام الشرعية فإن هذا لابد من مشاحته، وأي تغيير يحصل من اصطلاح البغض ترتب عليه أن جميع ما في القسم الثاني نقبله وإن كان فيه ضعيف، وأيضا جميع ما في القسم الثاني نرجح عليه ما صح ولو كان فيه صحيح، لأن الحكم عليه حكم واحد والحساب. قد يقول قائل أن البغوي يريد الحسن اللغوي لا الحسن الاصطلاحي، لكن المتبادر من اللفظ هو الحسن الاصطلاحي لمقابلته بالصحاح. كان أبو داود أقوى ما وجد